إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، الحمد لله والشكر له على ما أنعم به وأولى. أنعم الله تبارك وتعالى بنعمة الأمن، ونحن نجتمع في وقت متأخر من الليل، ولولا ما أنعم الله تبارك وتعالى به ما استطعنا أن نجتمع إلى هذا الوقت. فنعمة الأمن تستحق منا وقفة تأمل، وخاصة عندما ننظر إلى إخوان لنا مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا ينعم الواحد فيهم بلحظة طمأنينة أو لحظة هدوء. ونحمده سبحانه وتعالى ونشكره على النعمة العظمى، نعمة الإسلام، جعلنا الخالق سبحانه وتعالى مسلمين، وجعلنا في بلاد المسلمين، وأنعم علينا بعد ذلك بنعمة السنة، نعمة الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمة معرفة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والترضي عنهم، وسلوك سبيلهم، فهي نعمة أخرى عظيمة. وهذه النعمة كلها تدور في فلك واحد، وهو فلك نعمة الإسلام. هذه النعمة التي أشار الله تبارك وتعالى إليها في آخر آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول، أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أتم الله سبحانه وتعالى عليه الدين بإتمام نزول القرآن، أتممت عليكم نعمتي، وأضافها لنفسه: نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر أنه سبحانه وتعالى قد رضي لنا هذا الدين، رضيه لنا عقيدة ورضيه لنا شريعة، رضيه لنا تعبدا، رضيه لنا منهج حياة، نسير عليه السير الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم به بعض ما سيقع لأمته في آخر الزمان، هذا هو القذة بالقذة. وهو الحرص أو حرص المسلم على الواجب وحرصه على السنة، حرصه على ترك الحرام وحرصه على ترك المكروه والاقتصاد في المباح. هذا هو الدين، وهذا هو منهج الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لخلقه، ورضيه سبحانه وتعالى لعبيده. لا يلحقه سبحانه وتعالى في ذلك فائدة ولا غرض، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني مستغني. وإنما شرع الله سبحانه وتعالى هذا لمصلحة الخلق، لمصلحتهم الآنية في الدنيا ولمصلحتهم العاجلة يوم يقفون بين يديه، يوم يعرضون على الله عز وجل لا تخفى منهم خافية. وقد عبر ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه في كلمته المشهورة لرستم قائد جيش الروم، قائد جيش الفرس، عبر له بثلاث جمل تقريبا على فحوى الإسلام، فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومعنى هذا أن من لم يرضى بالعبودية لله فسيبتلى بعبادة غيره قطعا. من لم يوطن نفسه على عبادة الله عز وجل فلا بد أن يعبد غيره بالقطع. اللي مرضى شيء بالعبودية لله غادي يعيش حياته، سيعبد المخلوقات، سيعبد الدنيا. إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، هذا هو الشريعة. للشريعة شريعة الإسلام تخرج الناس من الجور، تخرجهم من الظلم إلى عدل الله تبارك وتعالى الذي قامت به السماوات والأرض. لولا العدل لاختل ميزان السماوات والأرض، بل ما ترك قوم العدل إلا أهلكهم الله تبارك وتعالى وأفناهم. ولذلك العدل أساس البقاء، وقد ترجموها بكلمة كثيرا ما تكتب في بعض المحاكم: العدل أساس الملك، معناه لا يستقر إلا به. وهذا القانون هو حقيقة في الحقيقة قانون كوني، ما اختل العدل في مكان إلا سلط الله سبحانه وتعالى عليه سيف الدمار وسيف الهلاك. وربعي رضي الله تعالى عنه قال: من جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ شريعة الله تبارك وتعالى لم تتعلق بأي غرض، ما تعلقت حتى شي غرض نهائيا، منزهة عن الأغراض. شاملة في العدل للخلق، ولكن جميع القوانين والشرائع الأخرى التي يفصلها الناس لغيرهم فهي شرائع تضمن حقوق ذلك الذي شرع أو ذلك الذي ينفذ. يعني لو يشرع بكم شي حاجة هنا غادي نحاول ندير فيه مزايا اللي هي أنا، ومزايا لمن معي لا بد، هواي لا بد أن يتدخل في التشريع، لا بد يدخل، وهذا الهوى هواي أنا هو الذي يسبب الظلم للغير، وهذا الظلم هو سبب خراب الإنسانية. ولذلك قال من جور الأديان إلى أهل الإسلام. ولذلك عبادة الله عز وجل كلها مبنية على هضم النفس. تلاحظون أن العبادات والنصفة من النفس، يعني الإنسان بشيء ينصف غيره إن ظلمه أو إن بقي عنده حق من حقوقه، يصعب على النفس أن تتنزل، يصعب عليها أن تنزل، يصعب عليها جدا أن تتنزل وأن تنصف الناس من نفسها، ويصعب عليها أن تنتصف لعبادة الله من نفسها. انظروا إلى صلاة الصبح، وانظروا إلى صلاة الجماعة، هذان مثالان يبينان نصفة الناس من أنفسهم. مساجدنا خاوية على عروشها، لماذا؟ لأن الناس لم يستطيعوا أن ينصفوا عبادة ربهم من أنفسهم فقط. ولذلك هذه العبادات سميت عبادات لأنها تعبد، والعبد في الأصل دليل، والعبودية تدور على الذلة، والذلة هنا لله لأمره ولنهيه، وهذا هو سبب تكرر العبادات علينا، تكرر الصلوات خمس مرات في اليوم، والصوم مرة في السنة، والزكاة مرة في السنة، وهكذا. إذن شاهدوا أن ربعية رضي الله تعالى عنه قال: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم قال: ومن ضيق الدنيا إلى رحابة الدنيا والآخرة. المسلم لا يعيش لدنياه فقط بل يعيش لآخرته، وفي هذا مزيتان. المزية الأولى أن هذه الآخرة إن وضعها نصب عينيه هي التي تصوب وتصحح مساره في الدنيا، وتجعله لا يحتاج إلى قانون يعاقبه، ولا إلى مراقب يحصي أنفاسه وحركاته وسكناته، ما يحتاج نهائيا، يكتفي بمراقبة الله، يعلم أن الله سيحاسبه على الصغير والكبير، على النقي والقطمير، فيجعله هذا يحسن ويجيد في عمله، سواء كان عملا دينيا محضا او كان عملا دنيويا يتعلق بدنياه او بدنيا غيره. فالمسلم الذي يرى الاخره لا نحتاج الى الشرطه والى السجن لكي يعطي الناس حقوقهم، ما يحتاج، كل شيء ما يحتاج. المسلم يعبد الله ويتقرب إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطه، حتى وإن شرط شرطا على نفسه لم يشرط عليه أحد فإنه يسعى للوفاء به. الأمر الثاني في رحابة الدنيا والآخرة أنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعلم أن مقادير الخلق قد جرى بها القلم في الأزل وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، فإن أصابته نعمة علم أنها من الله وأن الله هو المنعم بها فيسارع إلى الشكر، يشكر بقلبه فيعتقد أنها منه سبحانه، ويشكر بلسانه فيلهج لسانه بالثناء والحمد والشكر، ويشكر بجوارحه فيستعمل تلك النعمة فيما يرضي خالقه وفيما يرضي واهب النعمة. وإن أصابته نقمة علم أنها مما كسبت يده، واستنتج من ذلك أن الله عز وجل قد أحبه وأراد أن يغفر زلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فيرضى أولا يصبر، ثانيا يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الكل من عند الله، فلا النعمة تبصره ولا النقمة تيأسه. على وجه الإسلام يبغضنا الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتدين به وأن يجعله منهج حياته. قد يقول البعض: نحن مسلمون، فلما الكلام والحديث مرة أخرى على هذا؟ نقول من باب التذكير، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولأن عددا من الناس عندما يكثر الهرج ويكثر القيل والقال وتكثر الخطوب بجانبه، تراه يسير وراء السراب. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان أحيانا تكون النعمة في يده فلا يعرفها، وهذا قد وقع. المسلمون في أيديهم كلام الله، حبل الله الممدود بين السماء والأرض، ولكن أين المتمسك به؟ لن نسأل عن تحكيمه، ولكن أسأل وخاصة للحضور عن حظه من هذا الكتاب في صباحه ومسائه. شحال نقرأ فيه؟ إذا كنا نعلم أن الإسلام نعمة عظمى، فأين كتاب الإسلام في حياتنا؟ هل نكتفي بالمعرفة التي لا تثمر العمل؟ يعلم ويرعاكم الله أن هذه المعرفة هي معرفة اليهود الذين يعلمون أن هذا كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفون صفاته ويعرفون نعوته في التوراة وفي الإنجيل أكثر مما يعرف الواحد منهم أبناءه. حتى قال بعض اليهود لبعض المسلمين: لو اختلط علي أبنائي ما اختلط علي أبو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ايش يمكن ولادي يتخلطوا علي بعد نعرف شكون احمد من ابراهيم من علي، ولكن ما يتخلط لي ابدا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخلائق، وصل الخلائق كلهم. اذا واش كتكفي هذه المعرفه؟ هل تكفي؟ ما كتكفيش. المعرفه لا بد لها من عمل. ولذلك أدندن كثيرا حول الفرق بين الإيمان، أو قل بين العلم والمعرفة. فالإيمان بالشيء يثمر العمل، وأما المعرفة قد لا تثمره. مثله طبيب كيكمي: أعلم الناس بأضرار التدخين من؟ ولا شيء يجمي؟ لماذا يدخن؟ إذن هو يعرف ماذا؟ أضرار التدخين، ولكن هل يؤمن بها؟ لا. لو كان يؤمن بها لترك التدخين. وهكذا سائر الأمور. الشيء إذا عرفته ولم تعمل بمقتضاه معناه أنك لا تؤمن به، معناه أنك لا تؤمن به. ولذلك نحن نذكر بهذا الأمر، ونحن نعيش فترة عصيبة من حياة المسلمين. صاروا يبحثون عن الدواء لما هم فيه من الأمراض بعيدا عما بين أيديهم. بحال شي واحد داير الساروت في جيبو اللي بغا تحليه الباب، وجايب واحد 6 كيلو ديال السواد كيجرب. الساروت غير في جيبو، ما يحتاج لك شي حاجه. الدواء بين اظهرنا، الدواء بين ايدينا، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظين. فلماذا البحث في مزابل الناس عن الدواء؟ نبحث في الزبالة ديال عباد الله على دولنا، مرة نقلبوا في الزبالة ديال أوروبا، مرة نقلبوا في الزبالة ديال أمريكا، مرة نقلبوا في الزبالة ديال روسيا. علاش؟ على الحلول لمشاكلنا. غتقول لي انا ما عمرني مشيت لاوروبا ولا لروسيا ولا لامريكا، ياك اسيدي؟ كاين شي جمعيه ما عندي كاع الباسبور، ما عندي كاع جواز السفر اصلا. انا فين انا عندي جواز السفر باش نمشي لاوروبا ولا شي حاجه؟ كتحلم علينا الطلب الله يهديك. ولو هو نغدر التنيريات. شحال تعطي التلفزيون ديال الوقت؟ كل واحد يحسب شحال عنده التلفزيون، شحال كيعطي ديال التلفزيون ديال الوقت بما شرب انا عندي كاس ديال الوقت. ولا قلت لي شحال من ساعة؟ نقول لك علاش كتقلب؟ عما تبحث في هذا التلفاز؟ اش كتلاح؟ بغيت تقول لي انا بغيت غير نتونس، بغيت غير نتفرج. اش بغيت تقول لي انا كنقلب على شي حل شي مشكلة وكذا؟ لا خلوها معنا هذا طامن نتطور. مازال هذاك اللي كيقلب على حل في التلفزيون عارف بان خاصو شي، اما انت اللي غير كتفرج في الدرك الأسفل. واش من الاشكال يقولوا لنا شحال ديال الوقت كان عطوا للتلفاز مشاهدة القنوات، وشحال ديال الوقت كان عطيت البورتابل ديالي على الواتساب على الفيسبوك على المقادير. عاد شوفوا الى عندك شبكة من قوسين الانترنت تيجي شحال ديال الوقت كتعطيها. كل هذا بحث عن ماذا؟ عن حلول لمشاكل، مشاكل مع شي مشكل، مشاكل الله اعلم. وقارنه بالوقت الذي تعطيه لكتاب ربك الذي هو الروح. الروح بيجي، الروح بيجي الحياه روحنا الذي هو النور. أردت أن يبصر بجي تشوف هنا الذي هو الشفاء، بجي الشفاء للأدواء القلبية والبدنية. أولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء لما في الصدر. ما هو شفاء للبدن؟ كلنا نقرأ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما لدغ سيد القوم فأتوا به إليه فقرأ عليه الفاتحة ونفث عليه فقام كأنما نشط بالعقال، ضربة العقرب طح جابوا سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه مشبد ما فيه يتحرك. قرأني سيدنا أبو سعيد الفاتحة نفت عليه هو ينوض كأنما نشج من عقل بحال يعني بحال اللي كان مكتف أيوة وحديناه وده كيمشي. فالقرآن شفاء للبدن وشفاء للبدن شفاء للقلوب. قبل ذلك نذكر بالدين لأن من بعاه هو القرآن، يعني أنك ستعيش هذه العيشة التي حدد ربعي بن عامر رضي الله عنه معالمها الثلاثة ستعيشها إن كنت ملتصقا بالقرآن. وكلما كان بعدك عن القرآن كلما كان بعدك عن هذا الدين، لأن البعد عن أصل الشيء، لأن البعد عن مصدر الشيء سبب لماذا؟ سبب للبعد عن الانتفاع به، سبب لعدم الانتفاع، سبب لعدم الانتفاع به. نضرب المثال بالربا، واش بحال هذاك اللي عنده الروبيني في الماء، بحال هذاك اللي كيسقي على 4 كيلومتر 5 كيلومتر يا جاوبوني ولا ناعسي؟ واش بحال بحال؟ ما يمكنش يكونوا بحال بحال، غير مجرد المقارنه اللي كيقارن بين هاد الجوج راه خصو شنو؟ خصو العقل. اللي عنده الروبيني في الدار كتلقاه نقي، كتلقى الدار نقية حوايجو نقية، ريحة الدار زينة، واضح الكلام ولا لا؟ الماء هو في القاعة وفي الطروة وفي كذا وفي ما مشيتش موجود الماء، ولكن الماء اللي عندنا على 5 كيلومتر راه كيغسل حوايجو غير مرة في الشهر، كتلقى فيهم طبقة ديالاش؟ طبقة ياكل وقت كان ولا وهو فيه ريحة كمل ومعنو لا منين واش ما منش كان يقولوا لو هو فالقرآن لما كان شفاء وكان روحا وكان نورا أنا أعتصر على ثلاثة لنا هي المهمة مرة القرآن الكريم عنده وصف كثير الكرام الله سبحانه وتعالى في القرآن فعلى قدر بعدك عنه يكون موتك وعلى قدر بعدك عنه يكون عماك الجهل كيعمى الإنسان البصيرة ديالته كتعمى وعلى قدر بعدك عنه تستشري أمراضك فالأمراض كتحتل فيك هالحسد هالحقد هالبغض هالكراهة هالمصايبك حلا ديك الساعة كنا كنتكلموا على البغض اللي كيكون بين أهل الدوار وبين أهل الشغل علاش واش دابا هذا البعيد على القرآن وبغيتيه ما يكون فيه البغض ما يكون فيه والو النبي باش نفهموا هذا الأمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول يقول إن الشيطان ماذا لا يقرأ بيتا أيوة تقرأ فيه سورة البقرة الدار اللي كانت تقرأ فيها سورة البقرة ما كيقرب شيء إبليس معنى إلا ما كانت تقرأش فيها سورة البقرة أشوية يزدر ساكن هو كاين اللي مطيروا ليه طرح مع راسه قاضي الغرض جميع الجوانب راك شاد بالصداع ووال وشر وقت ما بغى ينشر يديرها بالكوب المراه وتنوضو كثريا حتى يدير لين كتنقى وهي غاديه هكذا وزيدي هو ناش في جوج مع راسو واش مالاش كتقولوا لنا ينزغ بين الناس عندما يبعد القرآن عندما نبتعد عن القرآن يبنس كيكون حاضر إذا هذا القرآن لا خصنا شنو خصنا نديرو ليه بلاصتو واش احنا ديما كنقولوه وكنكررو ومن الطوام التي تقع عند طائفة الملتزمين المستقيمين على أمر الله من الطوام أنا كنقول لها طامة هو العزيز محافظ على الصلاة وكذا إلى آخره ولكن تجده يشتغل بالمفضول يعني عن الفاضي فإن لو يسمع شي محاضرة ولا لو يسمع شي واحد يهضر ويسوق الهضرة وين المقهى بحالي نضروك تلقى عندنا شاط ويجري ويكذب ويجري كذا إلى آخره ولكن باش يعلم الكلام سيدو رب العالمين كتلقاه ثقيل عليه وطبعا هو ثقيل فالله عز وجل قد قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فتجد حلقة أرق القرآن خاوية على عرشها خاوية ولكن بنا نهرب حال هكا تقال جمهور وجود علاش واش هذا حسن من هذا الميزان ديال اش هذا الميزان ديال التخصي واش ممكن تلقى جوج قرعات من قادين واخا عبر هذا الشيء اللي بقى ليه في عمرك ما تلقاش جوج قرعات من قادين هذه وتمس ليك هذه وتمس هذه ونطلع هذه الى اخره واضح الكلام ولذلك يجب ان لا يحتل شيء اولويه في قلبك على القران باش ندوقوا الخروج من عباده العباد الى عباده رب العباد انذوقوا عدل الإسلام لكي نذوق رحابة الدنيا والآخرة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. كتاب الله ولذلك صلى الله عليه وسلم في وصاياه الكثيرة يوصي بكتاب الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. حتى هذيك السنة راهي غير أشنو؟ شرح لكتاب الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقال بعض السلف: جميع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هي مما فهم من القرآن. جميع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هي مما فهم من القرآن. يعني حياته صلى الله عليه وسلم كلها مستقاة من هذا الكتاب. والسنة تطبيق عملي للقرآن. وإنما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا لأنه لا يمكن للعقول أن تستقل بفهم كتاب الله عز وجل بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. كتاب ربنا كتاب ربنا كتاب ربنا. الأمر الثاني: المسلم إذا علم أن هذا الإسلام الذي ينعم به هو أعظم نعمة، هاش خصيصة عندك 100,000 فرنك ولا 1,000,000، يعني كنفهموا احنا غير باش يقول لي بالمنقوش إذا علمنا أن هذه الشريعة وهذا الدين نعمة فيجب علينا أن نعمل على المحافظة عليه أكثر من محافظتنا على الأنفس وعلى الأموال. والمحافظة عليه تكون بأمرين. نجل أمور ربنا تبارك وتعالى أشملها في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أيوة وعملوا الصالحات جوج. والإيمان لا يكون إلا بالعلم، فهذا أمر آخر، أن تطلب العلم الضروري لنفسك، ما أنت مضطر إليه، هذا واجب عليك تحفظه. وتعمل به. دروكا أنا غنسولكم واحد السؤال، واش عمر شي واحد فيكم تمرد في تعلم الوضوء؟ كاين اللي تعذب في تعلم الوضوء؟ واش هو كاين شي واحد تعذب في معرفة الوضوء؟ جا من طنجة حتى الكويرة كيقلب لي على الوضوء؟ ما كاين. علاش؟ لقيتو في الدار، لقيتو في مياضي، لقيتو في البيبان، موجود الوضوء. صور واحد مثلا سلم ما عرف والو، هو في كندا ولا في شي بلاد، سلم ولقى الوضوء، يجب ان تتوضا لكي تصلي. واش بغيت تعذب ولا ما يتعذب؟ راه بغيت يقلب. صور ما كاين لا انترنت ما كاين والو، كاين في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي، كيقلب شكون ويعلم واش؟ ويعلم الوضوء. شتي اللي كاع قرا في الحديث راه يمكن تلقى كاين توضا شي وضوء ماشي هو هذا. واش كنفهم واش كنقولوا ولا لا؟ إذا هذا الوضوء هذا كيدير حتى بقى بتداوله تعلمه الناس فعملوا به وبقي بين اش بين حضورنا. وفي نفس الوقت للاسف الشديد واحد العلم ما كيدورش بيناتنا اللي هو علمه، وقال خص بزاف المغاربة ورخص هاد المناطق في الدوله اللي هو علمه. شو انا اللي كيدور بينهم انت؟ الاصل توحيد. حيت الناس ما كيدوروش هاد مسألة التوحيد، توحيد الالوهية، توحيد العبادة، توحيد الخوف، توحيد الرجاء، الخشوع، الخضوع، الذبح. اش خرج لينا؟ ولو الناس كيعتقدوا في تارقينين ويعتقدوا في زران زعما الحجر اكركور، ويعتقدوا في الاموات، ويعتقدوا في الصفايح، الصفيحة ديال الغيول يعني قفوا الباب يقول لك كتدفع الاول بس وجوبني يا اسكيوني زيم تيو تتيو في على قاف من الباب ولا في الدرج الى اخره. واخا كيوقع للناس حتى ولاو كيعتقدوا هذه المعتقدات الفاسده المهترئه التي لا يعتقدها حتى من له مسكت عقل. كيوقع وعلى جو غاب العلم، راه الحاجه اللي ما كتدور كينساوها الناس، خصهم تعرفوا هذا الشيء. انت براسك الحاجه اللي ما بقاش كتدور قدامك راه غتنساها. وهذا شكون اللي كيعرفوها بزاف؟ قول لك مالي الحوان ديال اللي بعشره، قول الحال ديال اللي بعشره الساعه اللي ما كتدخل وتخرج راه عارف الثمن ديالها. ولكن شي بورباج الى عنده زعما كدوز واحد الوقت كتقول ليه واحد الحاجه اي كاينه شحال تلقى لك والله ما عرفتش شحال باش غادي يستاهل ما كيعقلش. علاش؟ ما تتداولش لا تتداول، كل ما لا يتداول ينسى. كذلك العلم، راه العلم الا ما كيتداولوه الناس غادي ينساوه، وإلا نساو العلم أصيبوا في المقاتل. ولهذا أصيب المسلمون في المقاتل في نسوا بأن الأشهر لا تدفع ولا تضر. ها ولا كيف يقول الأول ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. ولا كثير ولا حديث كثير بل هذا هو أصل الإسلام. ومع ذلك لما فرط الناس في تعلمه وفرطوا في تداوله ماذا وقع لهم؟ نسوه. وهذا ما وقع لقوم نوح عليه الصلاة والسلام. قوم نوح شو خليهم؟ طال عليهم الأمد فنسوه العلم فعبدوا تلك الأحجار، عبدوا مدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. كذا نتعبدوا ما نسوه العلم اتساع نسي العلم. فلما نسي العلم عبدت كما قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما في تفسير الآية واضح. وكل علم لا يتداول وكل علم لا يعلم فإن مصيره إلى النسيان. واضح الكلام؟ وإذا ركت لك بعض الجمال اللي تجلس في الإعلام قالت لك حتى دراري الصواب كيعرفوها كلشي دراري الصواب كي قلت لهم زنقة يعرفوا ديال تما. واضح الكلام ولا لا؟ داك النخر يقول لي زنقة يقول لك عرفتها ديال تما واهي كاينة. ولكن إلا قلت ليه جبتي ليه شي حديث نبوي ما عرفوش. إلا قلت ليه شكون قال الدليل النصيحة ما عرف. إلا قلت والله عليك الصلاة. وضحك واحد مرة قلت ليه ويأتيك بالأخبار ما لم تبع له بتاتا ولم تضرب له أرض موعدي. هذا واحد لبيت الشعري إذا طرفه ابن عبد البكي ويقول لي صدق الله العظيم أرضو قرآن. هذا واضح أنه لا يعرف شيئا عن ماذا؟ لا يعرف شيئا عن القرآن. إذا كاع كان متنطس حتى يعيا غادي يعرف بأن هذا راه مثقف اللي كنقول لكم ضروري. ماشي شي واحد عامي شي واحد ما مفضل شي واحد أمي أوه راه خارج عمال. شنو هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان بطلب العلم على قدر استطاعتنا وسماع العلم. لأن بسماع العلم ومدارسته يحيا ويبقى من أظهرنا. الأمر الثاني أن ندعو إلى العلم. وأكبر دعوة إلى العلم تكون ب إيش؟ أكبر دعوة إلى العلم شنو هي؟ العمل به. خلقك الحسن هو الذي يجعل غيرك يقتدي بك. لأن هنا غادي نهضر شوية بالشرحة لكن هذه ندعى السنة ندعى التوحيد غير صفة أمسيين الشمين للتوحيد السنة سمين صفة أي سنة غداك قلبك إفة أمسيين السنة أمسيين صفة أرتنسيكين لما سيضوران صفات أرتنسيكين لما سيضوك صفات أرتنسيكين لما سيضوك صفات أرتنسيكين لما سيضوك صفات أرتنسيكين لما سيضوك. ورداك النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول النبي ليس عليك هداهم لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. تراك ماشي جديد ما لسه قبل على الناس. ولذلك أفضل ما يدعى به إلى الله تدري وشي أتدري وش تنسى الدعيت مني تنسى السلمية الإسلام السنة التوحيد عليك اسم قل ما نكتيد أما أحكى لنا غير تولد المقادي غير سويد منك لكنه يحفر طوض القصد هو إني لك نجمع في سنة السيدة غير يبيد الفوقية غير بس الميريكان غير بس إنا وحقر وضع لأن الآسف تفهد دينها نعم بدين الإسلام الله تبارك وتعالى بعثه للخلق رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش ما قلوا ما أرسلناك إلا عذابا للعالمين وما أرسلناك إلا سبا للعالمين واضح ولكن إيش كي يقال الإنسان في باب الدعوة كيف يوصل شي كلمة كيردوها عليك أش خصك دير أنت قال لي قاسي ديالك لك الدين الجديد أور نيري أو يتلحني غرب حر ما ردس كثير ربي التديو يوفي بريك تفتت ولكني بنزو ركير يخسد السمتو دمن صغمي غير مريك سمالا عن كيني مالا التينو لعام أصل الحر قال تيتك بس تيتك عن روسيا يوالو تغير في الكرة إنك وش صنع يسير أن تديو يسير يمكن كي ناس بين ناس نعمي أساتير ميغي إذا سوغانا كيكرا ولي ضرط ولي كيكزاني قال كاسيكي نطرد وحي كرا ولي ولذلك هو يبليس الشيء ورام المد أراد منك أن تمثل ما تحمل تمثيلا غير مشرف يسأل لي خصصة ولي الزاد اللي سيد اليوم في قرد راضي رحمه ربي هكاين يكرر الجماعة هكاين لك تنظر الزاد يكرر تنين من الزاد ستنين من الزاد ولا تنين كنا رتيني كنا يدوب مزيو أحد أحد نعم شاهد شاهد فتح الباب العلم ملازمة كتابنا والعلم والدعوة من أهم أسباب عيش المسلم لدينه الشبش غادي تعيش دينك ستعيش مسلما وتعيش بالإسلام تعيش بالإسلام وتعيش بالإسلام ومن عاش بالإسلام وعاش للإسلام مات على الإسلام ومن مات على الإسلام بعث على الإسلام نسأل الله عز وجل أن نكون من أولئكم بجوده ومنه وكرمه الله ربي تبارك وتعالى هذا غير وفق نسأل الله عز وجل أن يوفق لنا من يحب ويرضى وأن يجعل هذا المولود الذي كان سببا لهذا اللقاء مباركا على أخينا حسن مباركا على أمة الإسلام بجوده ومنه وكرمه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله شيخ أبي عبد الله محمد الشوقي على هذه الكلمة العطرة النيرة صلى الله جل في علاه بأسمه الحسنى والصفة للعلا نجعله في ميزان حسنات وميزان حسنات وميزان حسنات الحضور ومن كان سببا في هذا اللقاء. كلمتنا إن شاء الله تعالى رغم أني لا أريد أن أتقدم أمام شيخي لكن نزول عند رغبتي فإن الكلمة ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى في حدود 10 دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى باللسان الأمازيغي. سيما جزاه الله خيرا يسول فمس هو أمر ربي تبارك وتعالى يسول فمس القرآن لقال دسول الأمة لسيخ سنبن الدين غمز انت أمان سنس أسيس تقتل وكان ذلك اللي يبدر لكن يستاذ دمس هو أمر جزاه الله خيرا إنك إيجادين وأن يكون من أمر مسمي هو أمر ربي تبارك وتعالى أن يكون أمر سنس الرحد وأن راح تيديول نقطياتي يخسر ماذا زيد قرر نعبدا؟ ألا زيد قرر تمضون القلب الذي يخصص الله تعالى المعافى ولو أن ربي تبارك وتعالى أريد أنك اللي لمي الإنس كان نقري إيجادا على المناسبة نطي إيجادا على الواسين نطي إيجادا نمي على الرمضان نكون إدلانا التعبيع يسلتيني للقرآن وهو أن ربي تبارك وتعالى 30 يوم أردنا قرر سنزال نسحسن ودار يقرأ مزيان وتفرز تقايمس ودار يوغد مزيان ودار يطول ودار يسقصر مع الضغط مزيدة وهو يطول ود وهو يقصر وإن الجود يومي وجود فايدة نوى أن ربي تبارك وتعالى كسب الماء كسب الفايدة وأن في الدغر هو أن ربي سبحانه وتعالى 20 مراو نواس وليسي وخاية الفيل يفو رمضان يضو الفقياس يضو تجلابي تنس يسر سر يسر سلاس المصحف يقنمي يقن تججيران يبدوني الدغري يبدوني الدعوة ديال ربي تبارك وتعالى وانا دول يستغوى ربي تبارك وتعالى ما تيني وني ويتي نهار واضح اللي سند دغري هو دي سرعي لسنس هو تفرس تلقي بس هو دي فولكي الصوت مسفقة ايت مي النغمة كتيني كتيني وين يقول لك يجمل ينمي أول نربي تبارك وتعالى سنة سنة قيمس وإنما ما كيسي يعني أولا وهو تستطع ما دهين لرب سبحانه وتعالى أشكر تلي العلماء يتما كل ما يران أي صلو صرف بتبارك وتعالى سيسي صلو صغمي السجود أقرب ما يقول العبد إلى ربه هو ساجد فأكثروا في الدعاء فقامنوا أي استجاب لكم دي خريطة السكيسة وربي تبارك وتعالى تقرأ تأول مثلا أقول أن يزيك يجمع يجمع ديك ربي تبارك وتعالى وإن يقري درنا يدو يسأل يغمي يغيب در ربي تبارك وتعالى الجن يبدو الفير دوس الأعلى يبدو الحور العين أي يدنا إشكال كذا يتسع يتنا تكتا يجمع غمس مثلا غرض تغيب در جهنم مع يا ذنبي الله عذاب القاهر غمس مثل ما رضاني عمتنين وين وين موتين يسيوريتيني وقال اي توقع طابا سيوالي لك يا استاذ زي ما نغير لك يبتيني تسلمي الفقير يا ربي سلاح مدسني ناد مدسني يسيوريتيني ولو هي سيالي غير حضر هذه هي اسم قرأت لي اتفقتوا وقال يا ليك اش قبتني مدنا هي تصور اي تصور ندس الفقر هي تصور ورسالت وقال لا بان المشكلة الزاهدة الا بعد انا رسول ولي تلتزمني تلولي وتزمني ايكي ورغماني تصم ان رسول الله سلاح مدسني سكتان غصت إزريات يا خطبة غير الناس نسكت إيمان ودو ربي هذا يا أيها الذين أمام كيات يجمع إزور دي سنتلي تقول لي إنه هم إيمان يستوالا إنه يا إسم الناس نسكت الناس نغي كيات يسكت ناس نغي ويني عشري دي سنع من وين هذا يا مغني عضر الجمعة هي تجمع الطلبة هي تجمع الفقية ويني كل تجمع تلينا تسولا يا ريك قومس الشاهد وأن القرآن يخسمي يخسر ذلك اليوم اللي ذلك على عمال ميلي وكان غيالي عنده في داك يعني كيف الضيف لك القرب وخيف ربي تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وإنك لجزينا مستجزا الله خيرا الفتار الانتباه سيئة المسألة المحاضرة زودك المظاهرة ستحضر منه ما دار من العقل الحفل القرآن غير يغر وادي جود وادي مد وادي جود واتباني أدي التالي القرمى نترمي غياني أدي غما ولي قران دي سيخرا ولا سيف انت ولا لا تسيني ربك ودنا تسالة تقلكم ديك حتى الدولة سيسي الصفة وانا اتني دا يستنطر لحتاني قروان يفتيش درميان يعني ماذا غضيت لي هون هون واني عايزة والهيرا يمسود من غيرا كله سيسي الساتي غار غيرا اللي عصا مرقل فاتيت لمدة مغيت لغايزة والهيرا يستنطر غلمو فيه ارقلك بايني لغضا اتخذ من الحق فاتيت لمدة مغيت ايكو استاذ غالي ورادة سنشورة ويدا تكتنس ويدا يسنخ ويدا يسنخ سطيطة نبدأ فراد يمرزني انا تكتنس لا اش بالك نزلت في سنتي حيله مزال يستري الضبط بس هو يدير وانت وراد يستشعل له هي ديما ينزين صغيتا سيدي هو شكون تا وليد تروى كل الناس هيك يكونوا سما سايكات شي شي دوال انت وراد اسيتي له مراسك خش شكون يعني دار هو هذا اللي زاد ربي خش عزاز الطاك كذلك انت الحسن السر هذا اللي زاد ربي خش عزاز الدين لما سيك الفيت يستمكن ربي تبارك وتعالى الشاهد وهو انه أولاً ربي تبارك وتعالى يستخدم كي ديغ الخلق أرمي أرد رنكال كان النقاط إنك نتلو سجزا الله خيرا يا كم سألة إنك أدعو بلحظك قبل لفظك ميجان رجال إنك لهيئانك لأخذ أقلل أرسر اسمي أرسر اسم ملاتين لأخذ اسم ربي تبارك وتعالى على تسوي كي يدي المشكلة كي أنك كذيب ترجو نير أيتين ترمسي الزلطر والفلام إصدر ديوس نفلام زيت الاخلاق لي يزيلان زيت الاداب لي يزيلان زيت ميسيت نعمل ديت دارس ميسيت نعمل دوالين ديت مات اكتر ما كيفاش تخدم تنصيها كي يديت كي يدي مرتا تيني هي وزر اللي سمعت نصري وسم فلان ما هي تم غرتو كذلك تيني اللي زيت اللي سمعت فلان حجاب ناس نقاب ناس حشمات لي يزيلان تظل في صغلوق انا كان يرمي ادعو بلحظك قبل لفظك عاش شكون إنا لله وإنا إليه راجعون لا يسمى طنطنا غير لا شكون مين أشكون حتى الإعلان يا ذا بالله يشوه مين يشوه الصورة الالتزام هذه ربي كنت لا يكون حالة بتدي يدها تردى بتصلى الصورة وتسفي التمرت له ولي الله تودي تصلى تنيت يشكو فكر دربي بك يا هيو نبيني ولا تتصلى الصورة حتى أقول زاد كيف نفحى أخذت أنو أني بيني هون أنا بابا حتى الصفيز ورناني أرهيسي فيني أشو علاش بعض الأخلاق من ضرب ربي طور بضع طايسة ضرب ربي سبحانه وتعالى دائر فرب بعض الأخلاق الأصمي أسن سليف من الدنيا أما يغلق الراجع يغيان أسن سنستو دعم صلح دعم ربي طور ربي طايسة زمان صلح ربي سبحانه وتعالى غيواني من سنتابعة تغرس ربي طور ربي طايسة دابعة تغرس سيدين النبي صلى الله عليه وسلم رب في المثال فما سن الأخلاق زمان سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تتحرى قريش حرب ونقول شيء الله ربنا سن لا مدد سندر فلنا وستنطل إيه هاجر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أترتي تحرم التحرم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نديس كي يجدو كهال كي يجدو سحار كي يجدو دوم خلاو كي يجدو كلمتي مدتي في دوابي وامي وروحي صلى الله عليه وسلم وليني أنا فلنا وان درس ليدا هي الأمين أتي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يفل سيدنا علي بشير أرمي أين لما ندى مسلو يدرس ويلي مو يمين سنين أتفهم ده النبي صلى الله عليه وسلم معنو قد يسواني في المدرسة أشكو السني سليمي السني سوري التوقع السني سيها الأميني لأخلاق السنة سنوان في الناس يبقى نظري الناس هذا ليس في وجهي كده إرجو زي تختار أفل لكي تلو عروف أورج لي ظري إلو عيز غير السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن سواد ما يمقوري يستعين وليسك إغراه وشكر ودن سنة سنة مسألة تكفان قريش جدد لدد ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة دادها أين لا تريد؟ تريد تغل جوجه تريد تغل معاملة تريد تغل بيع عشرة تريد تغل فلوس تريد تختر رجزة أما شيء يبعد تضرب بيضا مرة بيضا رغم سليك متنه لي شيء بس مكانة تدوار كان متنه لوالي بنو المغيرات درس يلا عدد من أروى دي كان الفصحاء البلاغاء يقول سيطة كده يقول حال انت وكسك انت ايش أشهر القرآن يا ربي ورسنا مهما سنة يذكر ضرب بيضا مرة بيضا مش كان يسكي سنة غرمة سنة الوليد بن المغيرة هو ضرب بيضا مرة بيضا أتي هو إياه آسم غور الكفار رقم واحد الجزيدة كافر يزيد من غرمة من يصفو التنع كافر رقم واحد الوليد بن المغيرة يزيد في سيد فيز وهو ضرب بيضا مرة بيضا إنه يصف في سبحانه وتعالى ذرني ومن خلق وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم ومهدت له تمهيدا ثم يطمع على زيد كلا اكتننا للتفسير اذ الوليد بن المغيرة في تجيز الايات ووسلات الوليد بن المغيرة ما سنه هو النبي طبعا بدا لعاصي سلام ان اسم الله ان عليه لحيوة ان له لحيوة وان عليه لطلاوة وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وما هو بقول بشر أسنفس الشيء بشر يموت سرح مليح أتسمى سنة واتواج يموت في الكفر يموت يوم مشري صين غير الكفر أفي موت إن سوى الله إن عليه لحلاوة الأمن تلاقي يستمين كمين إمين مين نعم غزوة بدر أغي مين زك الله خير الأساس غزوة بدر أغي مين الوليد بن المغيرة إيجا زمى سمي الأسياس بقريش إيجا بنا من الدار لبس الفلوس اللي نرسى ويكون إن والله إن فيه لحلاوة اللي نسى أولا تلاقي سكران تميم وإن عليه لطالة وزود النجم إيه طريق إسانتين تلاقي سكسوس وإن عليه لطالة وإن أسفله لمغدق سواء خسر وإن أعلاه لمثمر تلاقي سنغل إفكا مين إفكا الغل إفكا التيمة إفكا تقي إسانتين إفكا مين إفكا تقي وإن على ولا مزمن وما هو بقول بشر إن هو أولا دريم حين يقول بشر أش قوة اللي تجمع لا تبلان اللي دارت لا لغة العربية اللي دار سيد اللي دار إيه فاصيل إيه بالغ لا أشعار كل شيء لأن تلك ابنا بيسنة يسوي اللي مهم سرح يسنة يسنة يقتصوه كسنة مني أنا ودي كان تزكية فما قد تحتاج هو الله بيضا مرغو تعالى وإنما الحق ما شهدت به الأعداء وإن مشكلة نبني إن دوا فهو النبي تبارك وتعالى يشاهد اسمي يسوريه عادي يسوريه والله بشر هنيئا فما سوى الله النبي تبارك وتعالى أما هو النبي صلى الله عليه وسلم مسيح صلى الله عليه وسلم إبدرت لستجزا الله آخر مسيح تركت فيكم ما تمسكتم بي لن تضلوا بعد هذا كتاب الله وسنة هذه الإشكال غير مين؟ غير داغ المرتوبة غير داغ داغ صرامتي بدا دامي بدا دائم جوش الله واسي بدا دامي وكان يتنس على هذا سنزنا الله يجزاكم بخير كي يتني تين أو الدي أرمي إخصاء أنا حكم الشرع على ربي تبارك وتعالى خدمة زيت إخصاء وشكر إخصاء إخصاء حكم الشرع على ربي تبارك وتعالى خدمة زيت إخصاء وهو إخصاء عكاد إخصاء عكاد إخصاء والله ربي تبارك وتعالى السيس نحكم نحكم سميس الدستور الإسلامي وين مرك إخصاء يوم سكسيتي إستوزان تعالى نصنع وشكر نغدورة أكيد لي يسخن في الشرع على ربي تبارك وتعالى خدمين كي واحد هذه هي طبعا اسمي جوبو ما هي هو المدير تتوازير لو قفاش كوشي هذا سنين تاو نسي ديال سليمي تتوازير الداخلية هي تقلتي في الوين ترات لقف ترات العقل الدوري شموخة هي مي هي هي الوازير اللي اقتصاد ديال تاو تاسير زرزار تسواق كل مندي الحكومة كل التموني لا الرئيسيز ولا الحقائب الوزارية كل ويني اسلي هي الوازير لو قف استحكم الشرع على ربي تبارك وتعالى يمين كي هي اللي ران الشرع على ربي سبحانه وتعالى غدولا ولا خميزها الاسلام كله ازاكي الاخ يمين ازاكي ازاك لا ازاكي لا الشرع على ربي تبارك وتعالى يمين صغوبا يقول هذا زوال ازاكي لا التوعيد خي يمين يكون التحضر ديال مواسم الشرع يكون التحضر ديال يمين يتغرس يمين يكون السلطه اللي بغيتها يكتبوا يكون سنه تنحل زين يقول كون تسنتا وردي كيزاد فتحت انت الدليل اللي تكتبو تسالا تاع الحمزي تسالا كل واحد تسكت العين شاشة عين ما شاشة يقول تفرجت حتى كي هما سنة قنوات تقن ديال تدور تسالا سنة توالفة ما سنة فهما سنة بيتي تقن ديال تدور ترزم ديال كي راهي زري كي تزري كي ردو قصري إذا كي داش تعمل بيضا برا بلا تلمي ترواني يسي في الحتان بتاع ايه هزاي كي هما سنة كي يزوزوزي وتطوطو كي تبانو في ربعه الطيز لا ازريل حط تقد نتاع عمي الحسين وهو غير تشوق غير ديال الزبان كاع شرم الى تقد نتاع عمي الحسين واحد ورسو ديال الطيز ما سيتي زرع عمي الحسين راه ايه كي تو باش خصك ماني واحد ازريل دير ولا سينا لا تدخين مضر انا سير واحد تقد نتا يا قتو داك كي زرع غير مضر هي السبعينه اما الى يا قتو يبان يزدر مثلا يديني داك الطيز القبار محمد عليك الطيبه بس هذا التوال نمي نا القضيه اللي دارك الا دارك في الغيك شنو سنتيز الجنايه ولا ديال نسك اي تبان اذا تصبط اذني لي ويا ما درتي لي يسحكم الشرع على ربي تبارك وتعالى ما سنتي مي قلت له واس الدري ديالي هنا الحاله تهضر به او وين هذه هي كنت على فكره اللي غنيفه بزوج قوه امه يستيقظ الحمد لله يستيقظ الشرع على ربي تبارك وتعالى في مين اللي نبدا دابا نقول نبدا غير نعقل نبدا غير طيب انا نبدا نقول لي انسى حتى خطي ارجع نبدا الاسباب يا وليد باباي انسى انسى انت انا نوفي علي لينا واخا واضح لك انت اللي دارت لنا الماركيا اما سنتر باتينا زود اختي عليا سؤال تيقول لي عطيت لهم طلبات ديالي تسلكي لهم شويه أو تصرف ما الدرنا إلا الله يقول ضمين لا لا لا وإن إلا يرجع ما تقني تتعوسا السروال طويل تهياتي أنا يتقن السروال طويل ما له السروال حبابي هو من هذا اللي تحب القاعد نبا هي اللي تيدا تدر عزا السروال طويل هنا زيو في قيب تلسا فهال عمسا اختي بغيلا اختي بغيلا ما يعني تفوت هذه دي همي همي بوسنا دي تفوق اختي لي الإنسان لحالها ايه اسمها سمار يا ميه اسمها ساسمع إذا اسمي واللي اسمه من انت مسلمين واني ما عديت فوق ما دا سكولي سكال سوفو ها عدي بابا سادا سيد قدر بابا سادا عدي سيد حتى فتا بابا سعوش قول فلو يا سيد يمون دي سيد زازا فلس دي لبنا مش هذا سيد سيد تلتر سيد عبا يمس دوز لها من هنا عسيد عبا حتى انت ولا تفتفتا بابا من انت تعنيز إنا لله وإنا لله رجع أجلني ورتيه ورتوزان هما اللي يختاري الشرع على ربي تبارك وتعالى اللي يختار مزيان ورجيس توزان من الله ما رجيس توزان ابني هذا الكيف دار ميخ يمي يبدو دار يخلم حالي يبدو دار يخلم وين وين يبدو دار يختار وين ما خوانيش شنو ما نطير لي تسمى سوز ونسنت يمين ايلين دارس ايلين دارس البدين ايلين دارس الدراري ايزوفرين ولا المراهقين وراتني تراقب وريسن ما نوز ولا والو حنا هو اللي رشا على ربي تبارك وتعالى خدمين حتى ولدي زي رشا على ربي سبحانه وتعالى على ولي تقبلني إدار وانت تقلب القنوات أين ران فلسلس أين ران فرش نجيز أين ران السفن على ولي رشع الله بيضا مرة في المنز إن أبو اسم دي هنا فرحة يفولكي بدون كما أصبح الله عليه وسلم يدير يفولكي لها تشتتو يا داركي الحق يفولكي عمودا لو تيسوا لو تنسيت يتلمس قصيمي أما غنى ذات نسولي ستولي أشكو أطيني الشغل يتكات نصوص زيت هو يتخاف اللي تكات الجلطة تكاين لي زيد هذا هي اللي شكرني هذا هي اللي شكر مسوي لي الدعاء تغني لي قال لك هو هو هذا الشعر ربي تبارك هو يدور تبقن ويني سيدي اني موس غير هي موس ما دار كلون تاي صحاب ابا تو دي فات تي صاحب وصل الله يجازيك كل بيميني واشرب بيميني فان الشيطان ياكل بشيء ما يشرب بشيء ما يعيش بلا كل صاحب بيضا مرة بعد وانه هي تجمع يزاد هيدين زوار نير الله يهديكم وقرز المضر نمي ان القضيه واش كان هي تبان اسني طوزان اما واش كي يدني دوا وانا كي يدني طرا لي غتسوي كي انت سي طوزان بالضو اش كنت بدو صغي لي نو وين ليس هنا ابا هذا كي هنا ابا هذا كي توفر ما دارين الشرع كينيت خدمنا سيفنيك تجمعتني قوابني غرغرتني كل معاملاتني ماشي اللي تخي اما اسمو سنت جنيتني الدرار ورطر بين الدرار ستيلو الدرار يز وليزني لا دا وين هذا يا ولي لي اش باش نعرف ديال الطور ولي تخي زور يصغي بابا نزيد فيه تخي انا صغني لي انا صغني لي حتى الدري تاع تيري زوم لا سيتيني انك بابا ورضي ليا تستوني اسيتيني انك بابا ورضي ليا اش باش درين سيتيني هذه اللي كاينه مخلصا جمعت كل شيء على اسمه وشكا وهو بلاد يخسامي يغير غزال يك صادق اما المسائل اللي عايش فيه المسائل اللي سالت من تيسكا وهو يبدو سوى يمسك وبمن دعو لما سنه مغرقني لما سيستي ما شارش لي اتلي المناسبة زود من غيها تحسن مغرقني السكوت خلقي رجازنا تمغاري إلي نرميس إلي الهروب إلي لألي العواوين إلي وديا صالح ودريه صالح ويد أيوة هذا كل مثل كون يسمى عندك شيء عندك وعرج شحال واحد سميتو صالح وحو ما صالحش هذا إن شاء الله لا لا نعم ما مزال أي ما صالح حتى تنتهي هذه إيش كان غيدا وخا علاه يدري تشرع ربي تبارك وتعالى لي تحزامني بنهار نقول لا يستي ولا تصف خمسة نص نفرح خلطني يزير جزمة مغرين لي يزر ويز علاه يدري تشرع ربي تبارك وتعالى من في الله ربي سبحانه وتعالى جوج في الله لا وتستاهل ولا تفرض يفاجأ بلا ولا تدي سهلا لا ما تسيب ليك تاهل نضي سهلا تري وهي تاهل تسكت لي تسكت المناسبة اللي غرقتش كتربي تبارك وتعالى بس ان ربي سبحانه وتعالى القرآن اعملوا على داوود شجرة وقليل من عبادي الشرور هذا علاش كفر ربي تبارك وتعالى سني اعمالي هذاك الفرح تجميني يا جيس نفرح اما زوج نسني تجميني تهلي ليك نعطي تهلي وي نقطع الدار وتستعد تقول له دار والقول له غير اللي غراكش كفر ربي تبارك وتعالى تنيدلي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله سبحانه وتعالى تجمي هذاك يبارك لك الناس اللي مغرين يبارك لك المناسبات نعطي بارك لك الناس الزواجان ولا تمر ولا ينسى هو فرحي تفتوت كيلي شو زرع؟ يا ذا بيلا دار الحصيد ما بيضا ورغم مباشرة هذه الدولة الرئيس جل جل العداد في الفلوس شو نتيت زي محالك الجيم الزرمي كي ورزان زي وما نزلو جانبي وشوت طابق وشوت الرئيس كي اسم الله أكبر بلغني الله غريبة ثم أصيدي دي وين وقتو يغنالي يزي فوق إنا بنضم تشكيل دا الله إحساس سيكمل دار بيضا ورغم دا سيد داو انتي سيد سيد دارواج داو انتي سيد مفرش وانتا سيد زريد السيد مصنع يزاد اولي اختر اولي اختر مروي سيد اهي ناس هو مسوس زريد السيد السيد مصنع ناس كيش مجد تجلبي مسوس دي زيد ليش كامي علينا تكبر مدن الشاني مين دير مروي سيد دلع موي ما فقيا هاي سوى الناس وعلي سلع زوال وش كان دايما ضضنا يا راي دي توك اما الرئيس اللي توردين ضضنا الرئيس اللي بديت العشرين عام I get a yummy. إيه نسمع عشان صافي وازيد البالغ يخدموا في الفيزا نسميتو ليلة القدر نزرة تقول له المغاربة الكوني أشكو ما يبان فيه المسطير زيد خوات مسكينة صافي نقضى ظهر ما تيز يزلونا الكور وعود ماني نعم بس تويزو نزرة صافي تزريت سنة سنة وعود ماني نعم العبادة سندب هاني اش كحرم لله مش كان كان هذه القيامة سيف لين أولا ماني نعم صوت ظلر على أر الويدر لا يزيد يا قصد يا ليوس قبواتي تهنا يزيد سليقوا هذيك كاتين ما تخدمت القرآن يا دول خصيما انا مصنع رمضان تخدم تكرا طوال عمرهم ضلط سنة طوال ديال الدول عموز مشكلة استفيد غير الخمس ديال الدول هو خمس سورة البقرة نزلت سبع تسع او تذكر هاي غير هيدا وين اتوصل سدس وسبع شوال غير هيدا مجيني نوس كيرز السيف ولا ورمنا ارد غيما مش الله تبارك وتعالى التنينات من العلماء راه التنين كانت ما تريني ما زلت قبل ربي تبارك وتعالى العلامتية أنا هديني أنا هديني العمل يا ابني فوقي نصلحنا أشكو العمل يصلحني يمين إيا زلت سنسل كراري بديكرا كراري بديكرا كراري بديكرا يغديو ربي ضرب ربي تبارك وتعالى السلام أرياد لي الترجو تاهل لي الدليل فوق عما سنرم ضرب الدليل فسيلي لا ضرب رسل ما يسمي غزر الله ما ديت فوني اي اف سي يسوف لي شي الاكسجين يسوف او انا ضرب البيضاء نحن ننزل المجلس ان شاء الله تبارك وتعالى والركب في ديال المريا وانا نقول ما خلات ما تعطات لا يزال ما تعطات وين اش وحتى تحسوا اي سي اف سي يا لطيف ودي اي اف سي كان تبي حسسني اي سي سي اف سي وسكت الا يسمي لا يزال الشباب وقال ما جربوا الشاب كله ما سمى سيجا يخصه أن يرش على ربي تبارك وتعالى صدقا يخصه أن يغزل ربي تبارك وتعالى اسمي أن نسل أعماله أن أخلاقه يخصه أن يوري سمزمه أن ربي تبارك وتعالى حفظا وتعلما وتدبرا وعملا الله كذا سيخصه كذا سنة يستهل إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.